إنما يرى ربي

What?

تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الصنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون المقدم السنية مركز المنصورة نقلة هذه التلاوة الإذاعة الصوتية الجمالية لأصحابها التسي محمد البشر الجمالية أما الإنارة الكبرى لأصحابها الحاج كمال محمد وأخيه محمد أخي المعز الكريم إن الله سعيكم جميعا.